فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد الانتهاء من دفن الميت هل يشرع الوقوف عند قبره والدعاء له؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم، قال لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات، فإنه الآن يسأل. فيوقف على قبر الميت بعد دفنه ويقولون: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ثبته. نعم.